الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثاني والثلاثون من الفصل، الجزء الثامن من المبحث الثامن، الموضوع الرابع، الجزء السابع منه في المبحث الثامن، المسألة التاسعة، الآثار المترتبة على الحكم بالقوانين الوضعية. للحكم بالقوانين الوضعية في بلد ما آثار خطيرة على: 1- الحاكم، 2- أنصار الحاكم وجنوده، 3- الدار، 4- عموم المسلمين بالدار، 5- أهل الكتاب بالدار، 6- العمل بالقوانين الوضعية. وإليك شرحا موجزا للآثار المتعلقة بكل من هذه. أولا، آثار الحكم بالقوانين الوضعية على الحاكم. والمقصود بالحاكم هنا رأس الدولة، سواء كان رئيسا أو ملكا، وهو الحاكم بهذه القوانين والآمر بالحكم بها. وحكمه أنه يكفر بذلك كفرا أكبر للأدلة المذكورة بالمسألة السادسة والإجماع المذكور بالمسألة السابعة، ويترتب على كفره: 1- بطلان ولايته وتحريم طاعته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء 59: والكافر ليس منا، فلا يكون وليا للأمر علينا ولا طاعة له علينا، ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، النساء 141: والولاية والطاعة من أعظم السبل، فلا ولاية ولا طاعة لكافر على مسلم. ولما رواه عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله عليه الصلاة والسلام فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لأن ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فإذا وجد الكفر البواح من أولي الأمر فقد سقطت طاعتهم ووجبت منازعتهم في الولاية. والحق أن الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين بالقوانين الوضعية لم يكونوا حكاما شرعيين في وقت من الأوقات، فقد تولوا ولاياتهم على أساس الحكم بالدستور والقانون لا على العمل بالكتاب والسنة، وبالتالي فلم تنعقد لهم ولاية شرعية من الأصل. ولما كان كثير من هؤلاء الحكام يدعون الإسلام فقد صاروا بكفرهم مرتدين. 2- وجوب خلع الحاكم الكافر، لحديث عبادة السابق. وفي شرح هذا الحديث قال النووي: قال القاضي عياض: أجمع العلماء علي أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلي أنه لو طرأ عليه كفر انعزل، إلى قوله: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب علي المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلى الطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلي غيرها ويفر بدينه. وقال ابن حجر: إذا كفر الحاكم، وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب علي كل مسلم القيام في ذلك. وقال ابن حجر أيضا: قال ابن تين: وقد أجمع أنه، أي الخليفة، إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا، انتهى. وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود، إلا أن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر. والمقصود هو خلع الحاكم الكافر وإقامة حاكم مسلم، فإن أمكن خلع الكافر بغير قتال فقد تم المقصود، فإن لم يمكن ذلك إلا بقتال فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحديث عبادة بن الصامت وإن اقتصر على بيان جواز منازعتهم، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن الأحاديث الأخرى فسرت المنازعة بالقتال، كما في حديث أم سلمة مرفوعا: قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وحديث عوف بن مالك مرفوعا: قيل: يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقم فيكم الصلاة. وذكرت في نقد كتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع بمبحث الاعتقاد التوفيق بين هذه الأحاديث، وأنه إذا ترك الحاكم الصلاة فقد كفر، فيخرج عليه، ويكون ترك الصلاة هو أحد أنواع الكفر البواح المذكور في حديث عبادة. وإذا كفر من وجه آخر غير ترك الصلاة فإنه يخرج عليه أيضا لعموم حديث عبادة وإن كان مصليا. ويتأكد وجوب الخروج على الحاكم الكافر وتقديم قتاله على قتال غيره من الكفار من وجوه ثلاثة: الأول أنه جهاد دفع متعين وهو يقدم على جهاد الطلب، أما كونه جهاد دفع فلأن هؤلاء الحكام هم عدو كافر تسلط على بلاد المسلمين. قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. النساء 101. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان. وقد تقرر أن الجهاد يتعين إذا نزل العدو ببلد المسلمين، ولا فرق بين كون الكافر المتسلط أجنبيا عن البلد أو من أهلها فكفر وتسلط عليها، إذ إن علة وجوب جهاده هي الكفر، وهذه العلة قائمة في الحالين. قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. النساء 101. ولم تفرق الآية بين كافر أجنبي وكافر وطني، كما أن المرتد قد صار بكفره أجنبيا عن المسلمين من أهل البلدة. ودليله أن نوح عليه السلام قال عن ابنه الكافر: رب إن أبني من أهلي. هود 45. فقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هود 46. ولهذا لا يكون الأب الكافر محرما لابنته المسلمة لأنه بكفره صار أجنبيا عنها. الوجه الثاني أنهم مرتدون. قال ابن تيمية رحمه الله: وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. وقال أيضا: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنها أن المرتد لا يرث ولا ينكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي، إلى غير ذلك من الأحكام. وقال ابن تيمية أيضا: والصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. الوجه الثالث لكون قتالهم مقدم على قتال غيرهم أنهم الأقرب إلى المسلمين. قال ابن قدامة مسألة: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. والأصل في هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. التوبة 123. ولأن الأقرب أكثر ضررا. وقوله ولأن الأقرب أكثر ضررا لا يخف، فإن ما يفعله هؤلاء الحكام المرتدون بما أوتوا من سلطان في بلاد المسلمين من إشاعة الفواحش والفجور وإفساد دين الناس وحكمهم بغير شريعة الإسلام وما يترتب على ذلك من تحريم الحلال وتحليل الحرام مع قتلهم وتعذيبهم للدعات إلى الله تعالى، لا يخفى أن هذا الحال يهدد جماهير غفيرة من المسلمين بالردة الشاملة، وهي الفتنة المذكورة في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأنفال 39. ومما سبق يتبين أن جهاد هؤلاء الحكام فرض عين على كل مسلم لأنهم عدو كافر حل بين المسلمين، وهذا من مواضع وجوب الجهاد العيني باتفاق أهل العلم. ولما كان جهادهم فرض عين فقد قال ابن حجر رحمه الله فيما نقلته عنه آنفا: فيجب على كل مسلم القيام في ذلك. ثانيا: أثر الحكم بالقوانين الوضعية على أنصار الحاكم المرتد وجنوده، وقد سبق بحث هذه المسألة بالتفصيل عند نقد الرسالة الليمانية في الموالاة بمبحث الاعتقاد، وهناك ذكرت أنهم كفار على التعيين في الحكم الظاهر بالكتاب والسنة والإجماع، وأنهم السبب الحقيقي لدوام حكم الكفار ودوام الحكم بقوانين الكفر مع ما يترتب عليها من فساد عظيم. ثالثا: أثر الحكم بالقوانين الوضعية على الدار، وقد سبق الكلام في أحكام الديار فيا مبحث الاعتقاد أيضا، ومنه تعلم أن البلدة المحكومة بالقوانين الوضعية هي دار كفر وردة، إذ إن السلطان فيها للكفار والأحكام الجارية فيها هي أحكام الكفر، وهذا هو مناط الحكم على الدار. وهناك ذكرت الصفات غير المؤثرة في المناط كديانة السكان وإقامة الشعائر وغيرها. رابعا: آثار الحكم بالقوانين الوضعية على عموم المسلمين بالدار. ومن هذه الآثار: 1- أنه تحرم عليهم طاعة الحاكم الكافر أو معاونته على الحكم بقوانين الكفر. قال: والأتعاون على الإثم والعدوان. المائدة 2. وقال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل. النساء 85. والشفاعة السيئة هي الإعانة على فعل السيئة. 2- أنه يجب عليهم جهاد هؤلاء الحكام لخلعهم ونصب حاكم مسلم يحكم بالشريعة، وهذا فرض عين على كل مسلم كما سبق بيانه في أولا. 3- أما ما يقع على المسلمين من أحكام من جهة موقفهم من الحاكم الكافر، فقد تكلمت في هذه المسألة عقب نقدي لكتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان بمبحث الاعتقاد، وذكرت أنهم 3 فرق: 1- من أظهر الإنكار عليهم فهذا إسلامه ظاهر إلا أن ينتقض من وجه آخر. 2- من أظهر الرضا عنهم والموافقة على أفعالهم فهذا كفره ظاهر. 3- من سكت عنهم. وهؤلاء 3 أقسام: من أظهر الكفر لسبب آخر فهو كافر، ومن أظهر الإسلام فهو مسلم مستور الحال، ومن لم يظهر منه شيء فهو مجهول الحال يتوقف في الحكم عليه ولا يحكم عليه إلا بعد تبين حاله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال النووي في شرحه: فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأنه يغيره بيديه أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن من رضي وتابع، معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. 4- أما ما يجب على المسلمين من جهة القوانين الوضعية فأذكرها في 6 إن شاء الله. 5- أثر الحكم بالقوانين على أهل الكتاب بالدار. إذا كان أهل الكتاب أهل ذمة في بلد ما، فإنه تسقط ذمتهم باستيلاء الحاكم الكافر على هذا البلد وتحكيمه قوانين الكفار فيها، ويعود أهل الكتاب كفارا أصليين لا عهد لهم ولا ذمة. وسيأتي شرح موجز لذلك في الموضوع 6 بهذا المبحث إن شاء الله. 6- العمل بالقوانين الوضعية حكما وتحاكما. 1- أما الحكم بها فكفر أكبر، وذكرت الأدلة على ذلك بالمسألتين السادسة والسابعة من هذا الموضوع. ويدخل في هذا ذا الحكم الرؤساء والقضاة ونحوهم، وكذلك سلطات الادعاء، النيابة العامة التي تطالب القضاة بالحكم بهذه القوانين في الدعاوى التي ترفعها. اثنان، وأما القوانين نفسها ومنها الأحكام الصادرة عن المحاكم، فباطلة لا تترتب عليها آثار شرعية، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تحل هذه القوانين دما حراما ولا مالا ولا تنقل ملكا ولا تبطل حقا. ثلاث، وأما التحاكم إلى هذه القوانين، أي تحاكم المسلمين بهذه البلاد إلى المحاكم والقضاة الحاكمين بالقوانين الوضعية، فقد قال الشيخ حمد بن عتيق النجدي: إذا كان هذا يعني التحاكم إلى الطاغوت كفرا، والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك أحد وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة للطاغوت، والله أعلم. وأما صديق حسن خن فقد قال: ومن حكم عليه بغير الشريعة المحمدية إن كان يلزم عليه تحليل حرام أو تحريم حلال شرعا فلا يجوز له قبوله ولا امتثاله، وعليه رد ذلك وكراهته إلا أن يكره عليه بما يسمى إكراها شرعا. وإن حكم عليه بما يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة وليس له أن يمتهن نفسه بتعريضها لأحكامهم وهو يقدر على الهجرة، وإلا كان في ذلك إذلالا للدين واستخفافا بالإسلام والمسلمين، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. النساء 141. ومعنى قوله حكم عليه بما يوافق الشريعة المحمدية أي حكم له بما يستحقه، أو حكم عليه ما يجب عليه ما إذا لو حكم عليه قاض شرعي بالشريعة. وقوله إن كان يلزم عليه تحليل حرام فلا يجوز له قبوله، فلأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وكما ترف الشيخ ابن عتيق منع من التحاكم لهذه القوانين مطلقا وإن ضاع حق المسلم، وصديق حسن أجازه للمضطر. وحل هذا ذا الإشكال يكون بتحاكم المسلمين فيما بينهم لمؤهل للحكم الشرعي منهم بالتراضي. ونظرا لأهمية هذه المسألة فسأفردها بموضوع مستقل في هذا المبحث، وهو الموضوع الخامس التالي إن شاء الله. فإن تعذر التحاكم للشرع أو رفض الخصم، فهل يتحاكم للقوانين الوضعية ومحاكمها وقضاتها؟ وما حكم المسلم إذا فعل ذلك؟ وهذا له حالان: الأول، إذا تحاكم المسلم إليها راضيا بها فقد كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. والثاني، إذا تحاكم المسلم إليها كارها لها مضطرا لذلك فهل يكفر؟ وهذه المسألة أنا متوقف في حكمها ولم أستطع أن أجزم فيها بشيء مع كثرة التفكير فيها، وذلك لأن الذين أكفرهم الله بتحاكمهم إلى الطاغوت والقوانين ومحاكمها وقضاتها طواغيت كما سبق بيانه، تحاكموا إلى ذلك راضين راغبين. ويدل على ذلك أنه كان بوسعهم تحاكم للشريعة فعدلوا عنها عمدا إلى التحاكم للطاغوت، كما يدل عليه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. النساء 60. إلى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء 61. إلى قوله: فلأوربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النساء 65. ومثلها الآيات بسورة النور من 47 إلى 52. فهؤلاء الذين نفى الله عنهم الإيمان، فلأوربك ليؤمنون، وأكذبهم في دعواهم الإيمان، الذين يزعمون أنهم آمنوا عدلوا عمدا عن التحاكم للشريعة تعالى وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى التحاكم للطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إل. ومن هنا قلت في الحال الأول إن من تحاكم إلى هذه القوانين راضيا كفر، أما من يضطر إلى ذلك وليس بوسعه التحاكم إلى الشرع فلا تنطبق عليه صورة سبب نزول هذه الآيات، ولهذا لا استطيع الجزم بدخوله في عموم حكمها. أما من كان بوسعه التحاكم إلى الشرع على الصفة التي سأذكرها في الموضوع الخامس إن شاء الله وعدل عن ذلك إلى التحاكم للقوانين فهو على خطر، لأن عدوله هذا علامة على رضاه بالتحاكم إلى قوانين الكفر. هذا والله تعالى أعلم. الثاني: إذا تحاكم المسلم إليها كارها لها مضطرا لذلك فهل يكفر؟ وهذه المسألة أنا متوقف في حكمها ولم أستطع أن أجزم فيها بشيء مع كثرة التفكير فيها، وذلك لأن الذين أكفرهم الله بتحاكمهم إلى الطاغوت تحاكموا إلى ذلك راضين راغبين، ويدل على ذلك أنه كان بوسعهم التحاكم للشريعة فعدلوا عنها عمدا إلى التحاكم للطاغوت، كما يدل عليه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله: فلأوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النساء من 60 إلى 65. قال المصنف: فهؤلاء الذين نفى الله عنهم الإيمان عدلوا عمدا عن التحاكم للشريعة إلى التحاكم للطاغوت. ومن هنا قلت في الحال الأول أن من تحاكم إلى هذه القوانين راضيا كفر، أما من يضطر إلى ذلك وليس بوسعه التحاكم إلى الشرع فلا تنطبق عليه صورة سبب نزول الآيات، ولهذا لا استطيع الجزم بدخوله في عموم حكمها. أما من كان بوسعه التحاكم إلى الشرع على الصفة التي سأذكرها، يقصد تحكيم، وعدل عن ذلك إلى التحاكم، فهو على خطر لأن عدوله هذا علامة على رضاه بالتحاكم إلى قوانين الكفر. هذا والله تعالى أعلم. أقول: إذا كان التحكيم يتم وفق الشرع وفيه قدرة على رد الحقوق وإنصاف المظلوم، وأعرض عنه مختارا التحاكم إلى حكم الطاغوت، فهذا نظير صورة سبب النزول، والنظير له حكم نظيره إن لم يكن بينهما فرق مؤثر. أما إذا لم يكن للحاكم بالشرع سلطان يرد به الحقوق وينصف به المظلوم، أو كان الخصم لا يرضى بحكم الشرع ولا ينزل عليه، فليس هذا من صورة سبب النزول، إذ أن صورة سبب النزول كان لحكم الله فيها سلطان وأعرض عنه من نزلت فيه الآيات مختارا حكم الطاغوت. لكن المسلمين قد أمروا بالكفر بالطاغوت واجتنابه منذ أول الإسلام وقبل نزول هذه الآيات، ومرادنا أن الأمر ليس محصورا في صورة سبب النزول، إذ أن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، وقد قال تعالى منكرا على من أراد التحاكم إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النساء 60. فالتحاكم إلى الطاغوت إيمان به يناقض ما افترضه الله على المسلمين من الكفر به، فالواجب على كل مسلم في كل زمان ومكان وعلى كل حال أن يجتنب عبادة الطواغيت ونصرتها والتحاكم إليها ولو ذهبت دنياه كلها، إذ لا يعذر في التحاكم إلى شرائع الطاغوت المضاد لشريعة الله إلا والمكره. لكن حد الإكراه يتفاوت عند الناس، وكل أعرف بحاله، كما أن للتكفير شروط يجب مراعاتها، مع التنبيه أيضًا إلى وجوب التفريق بين ما كان من جنس التحاكم إلى الشرائع الوضعية المضادة لشرع الله، وما ليس هو كذلك من الاستنصار على كفار آخرين، أو غير ذلك مما هو ليس من جنس التحاكم الطاغوتي المكفر. وقد بينا على هذا في رسالتنا الثلاثينية في التحذير من أخطاء التكفير، واعلم أننا في المقابل قد سمعنا بعض المتسرعين في الفتوى القول بجواز التحاكم مطلقًا إلى الطواغيت ومحاكمهم في هذا الزمان بحجة عدم وجود سلطان لحكم الله في الأرض، وأن التحاكم إلى الطاغوت لا يكون كفرًا إلا وعند وجود سلطان الإسلام. وقد أنكرنا هذا القول الرديء وتبرأنا منه، ومع هذا فقد حاول البعض نسبته إلينا، مع أنه معلوم عند كل من يعرفنا أن من أصول دعوتنا التي نعاد عليها الدعوة إلى البراءة من الطواغيت والكفر بها واجتناب عبادتها ونصرتها والنهي عن التحاكم إليها مطلقًا. لكن الغريب في كلام المصنف تعليله الأحكام هنا بالرضا، حيث قال: لأن عدوله هذا علامة على رضاه بالتحاكم إلى قوانين الكفر. فتأمل كيف رد المصنف الحكم الشرعي وعله في كلامه هذا وغيره في المنقول عنه أعلاه إلى الرضا الذي لا خلاف فيه، إذ من رضي بأحكام الكفر رضا قلبيا فقد كفر سواء تحاكم أم لم يتحاكم، إلا أن يريد بالرضا هنا الطواعية والاختيار الذي هو ضد الإكراه والإلجاء، فلا حرج في شطراته، الإكراه الشرعي من موانع التكفير بالاتفاق، وإلا فقد أنكر المصنف من قبل على الطبري رحمه الله قوله في تفسير قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، أنه لا يتولاهم إلا وهو راض بدينهم، فقال صاد 630. وهذا ذا التعليل قاله من عند نفسه، وهو مصادم للنص الذي أثبت أن من نزلت فيهم الآيات كان باعثهم على موالاة الكفار، الخوف من دائرة الدهر والرضا بما عليه الكفار. وقول الطبري هنا يشبه قول مرجئة الفقهاء والمتكلمين إن من أتى عملا من أعمال الكفر فهو علامة على أنه مكذب بقلبه. فقال الطبري: من تولى الكفار فلا بد أن يكون راضيا بدينهم، وكلا القولين فاسد ترده النصوص. فتأمل إنكاره هذا مع قوله الأول، مع أن كلام الطبري رحمه الله تعالى هنا يحتمل أن يكون حكما لا تعليلا، خاصة وأنه ذكر ذلك في مسألة قد نص الله تعالى في كتابه وحكم على باطن فاعلها بالكفر، كما في قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، المائدة 81. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لود، والتي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يجتمع الإيمان مع اتخاذهم أولياء، فنحن نحكم على كل من تولى الكفار ظاهرا بأنه قد كفر ظاهرا بذلك العمل المكفر، وبأنه قد نقض أيضا إيمانه الباطن بالله والنبي وما أنزل إليه، فهو حكم وليس تعليلا أو قيدا للحكم. وانتبه إلى الفرق، فإن فيهم زلت أقدام المرجئة والجهمية النكت اللوامع الصفحة من 43 إلى 45. هذا ما يتعلق بالآثار المترتبة على الحكم بالقوانين الوضعية. وأختم هذه المسألة بالفائدة التالية، فائدة كلمة في تغيير أنظمة الحكم الكافرة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، المائدة 3. هذا نص في أن الإسلام نعمة من الله تعالى، بل هو أجل النعم وأعظمها، وحظ العبد من هذه النعمة بقدر حظه من الإسلام وعمله بشرائعه، وحظ الأمة منها بقدر حظها من العمل بشرائع الإسلام. وهذا يعني أن زوال حكم الإسلام من بلاد المسلمين وحلول أحكام الكفار محله هو نقص من دين الأمة ونقص من نعمة الله عليها، وهذا لا يقع أبدا إلا إذا بلغ المسلمون من الفساد مبلغا يستوجب هذه العقوبة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الأنفال 53، وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشور 30. ومع وقوع هذه المصيبة وهي زوال حكم الإسلام وحلول أحكام الكفار محله في بلاد المسلمين، وما صاحب ذلك من زوال دولة الخلافة؟ سعى المسلمون أفرادا وجماعات لتدارك الأمر، فأعلنت جماعات كثيرة أنها تسعى لإعادة الخلافة وإقامة حكم الإسلام، ومع ذلك لم يكتب النصر والتوفيق لأحد منها، وهذا لابد وأن يرجع إلى نقص في الإيمان، فقد قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الروم 47. ووعد الله حق، فإذا لم يأتي النصر دل على نقص الإيمان وأن العبد لم يستكمل بعد شرط استحقاق النصر. والتقصير إما أن يتعلق بالعمل الظاهر وهو متابعة الشريعة، وإما أن يتعلق بالعمل الباطن وعلى رأسه الإخلاص. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف 110. فقد جمعت هذه الآية وشرطي قبول العمل، وهما موافقة الشريعة، فليعمل عملا صالحا، والإخلاص، ولا يشرك. وأنا لا أقصد هنا النقد على وجه الاستيعاب، ولكني أردت الإشارة إلى بعض أوجه التقصير في العمل الإسلامي مما لمسته ولمسه كثير غيري، وهذه الأوجه راجعة إما إلى نقص في موافقة الشريعة أو نقص الإخلاص، وكلاهما من نقص الإيمان الذي يترتب عليه الحرمان من التوفيق. أولا، فمن أوجه التقصير التعجل في العمل الإسلامي، والتعجل علة الحرمان، كما يقول الفقهاء، وقالوا: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن صور التعجل: 1- سلوك الطريق الديمقراطي ظنًا بأنه أسرع طرق التغيير، وقد تكلمت في فساد الديمقراطية وأساليبها في موضوع السياسة الشرعية بأول هذا المبحث الثامن، وفي أول الباب الرابع من هذا الكتاب عند الكلام في النية. 2- التحالف مع جهات كافرة من الدول أو الأحزاب العلمانية، مع قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا استعين بمشرك. 3- الاجتماع على غير منهج، كقيام بعض الجماعات بحشد أفرادها على غير منهج أو على مبادئ عامة تتسع لتفسيرات متناقضة للتكيف مع المتغيرات السياسية ولجمع أكبر عدد من الأفراد من ذوي الاتجاهات المتناقضة، وهذه الجماعات أقرب إلى أن تكون أحزابا سياسية منها إلى أن تكون جماعات دينية، وهذا كله مخالف لمنهج النبي وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الحق يجب إظهاره وإن لم يتبعه أحد، ويحرم كتمانه أو تحريفه ولبسه بالباطل لأجل تكثير الاتباع. قال تعالى: قل لا ويستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. المائدة 100. والداعية مسؤول أمام الله عن قول الحق لا عن عدد أتباعه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. فهذا نبي لم يتبعه أحد من قومه، وهذا لا يضره ما دام قد بلغ مأجأ به من الحق. 4- ومن صور التعجل التعجل في تأليف الكتب ووضع المناهج للجماعات بدون أهلية لذلك، فتخرج الكتب والمناهج مشتملة على انحرافات عقائدية وغرائب في الأحكام، وقد ضربت في أخر مبحث الاعتقاد أمثلة على ذلك، حتى أنك تجد جماعتين أو عدة جماعات هدفها واحد ومناهجها متباينة متناقضة، مع أن الحق واحد لا يختلف ولا يتناقض، وما الاختلاف إلا بسبب فساد المناهج الناشئ عن التعجل في التأليف، وتجد مع ذلك كل حزب بما لديهم فرحون. الروم 32. 5- ومن صور التعجل ترأس الجهال مع دعوى الجميع أنهم يسعون إلى الخلافة الراشدة، ولا تتأتى هذه بأمراء جهال بعلوم الشريعة، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض ذو العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض ذو العلم بقبض العلماء بعلماء الشريعة، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوى بغير علم فضلوا وأضلوا. فإمارة الجهال لا تأتي بخلافة راشدة، بل لا تأتي إلا بالضلال كما في هذا الحديث. وقد رأيت بعض مسؤولي الجماعات يحرمون على أتباعهم قراءة كتب السلف، ورأيت آخرين يحرمون على أتباعهم قراءة كتب علماء الدعوة النجدية بدعوى أنها كتب التكفير. وهذه بعض صور الضلال المذكورة في الحديث السابق. ورأيت آخرين يفعلون ما يرونه برأيهم ثم يلفقون بحثا شرعيا لتبرير فعلتهم. ورأيت جماعات يرأسها الجهال وفي أتباعهم من عنده شيء من العلم الشرعي يتخذونه مفتيا لهم عمله تلفيق الفتاوى التي تخلع الشرعية على تصرفات الأمراء، ولهم فتاوى متناقضة تماما في المسألة الواحدة بحسب توجهات الأمراء وأهوائهم. وهؤلاء أشبه شيء بالمفتين الذين ينصبهم الحكام الطواغيت لإسباغ الشرعية عليهم. 6. ومن صور التعجل إمارة الصبيان والأحداث، وهي من أسباب الفتن والخلاف، ولهذا بوب لها البخاري في كتاب الفتن من صحيحه في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. وقال ابن حجر في شرحه: قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم، بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بأنهم حدثاء الأسنان، أي صغار السن. 7. ومن صور التعجل السير في الدعوة بالمقلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة وتمييز الحق من الباطل وتمييز المؤمن من الكافر، حتى قال الكفار إنه عليه الصلاة والسلام فرق بين الأب وولده وبين المرء وزوجه، كما بدأ عليه الصلاة والسلام بجدال الكفار ودحض شبهاتهم وأباطيلهم، فاتبعه من تبعه على بصيرة بما يدعو إليه، وعاداه من عاداه على بصيرة بما عاداه من أجله، ثم شرع في ترسيخ الإيمان في نفوس اتباعه، وأخذ يطلب النصرة والمنعة، ثم شرع في قتال أعداء الله. أما في هذا الزمان فالأمر يسير بالمقلوب، فيبدأ بالقتال قبل ترسيخ الإيمان وقبل نشر الدعوة وقبل معرفة الحق من الباطل. ولهذا فلا تعجب إذا رأيت بعض الجماعات الإسلامية تطلب الدليل الشرعي وهي في السجون على ما كانت تفعله من قبل، فتتعارض وجهات النظر وتؤلف الأبحاث الشرعية المتناقضة، ثم يكفر الناس بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا. وهذه كلها من آثار التعجل الذي هو علة الحرمان والندم. 8. ومن صور التعجل تعجل الصدام المسلح مع الحكومات الكافرة قبل الاستعداد الكافي لذلك، بما لهذا التعجل من آثار مدمرة أحيانا. وليس الواجب الشرعي هنا هو مجرد النكاية في الحكومات الكافرة حتى يقدم عليها بضع عشرات من المسلمين، وإن كانت هذه النكاية هي عمل صالح في ذاتها، لقوله تعالى: والأينالون من عدو نيلا إلا وكتب لهم به عمل صالح، التوبة 120. ولكن الواجب هو تغيير هذه الحكومات وإزالتها وإقامة حكومة إسلامية لا مجرد النكاية، وذلك لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأنفال 39-39. ويرجع تعجل الصدام لأسباب منها: الجهل بالفرق بين الإيمان بالواجب وبين القدرة عليه، فإنه يجب الإيمان بوجوب جهاد هذه الحكومات لما قدمناه من أدلة على ذلك، ولكن القيام بهذا الواجب يحتاج مع العلم والإيمان به إلى القدرة على القيام به، كالحج والزكاة وغيرهما من العبادات، الإيمان بها واجب، ولكن القيام بها متوقف على القدرة، فإذا تحقق العجز سقط الوجوب. لا يكلف الله نفسا إلا ووسعها، البقرة 286. إلا أنه في حالة الجهاد خاصة يجب الإعداد له عند العجز، وذلك للنص الوارد في ذلك، وهو قوله تعالى: ولأيحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأنفال 59-60. قال ابن تيمية رحمه الله: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف ليمكنه نصر الله ورسوله بيده ولبلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لتزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أيضا: والمصلحة في ذلك تتنوع، فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال، وتارة تكون المصلحة المهادنة، وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة. وفي كلامه عن سد الذرائع قال ابن القيم رحمه الله أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. والحاصل أنه يجب التفريق بين الإيمان بالواجب والقدرة على القيام به. ب. وقد يكون من أسباب تعجل الصدام الرغبة في إدراك النصر، وهذا غير متعبد به أعيان المسلمين وإنما متعبد به مجموع المسلمين، فالنصر ليس واجبا على فرد بعينه أو جماعة بعينها، وإنما يجب هذا على مجموع المسلمين، أما ما يجب على الأعيان فهو السعي في هذا قدر الطاقة وله أجره كاملا عند الله بقدر سعيه وإن لم يدرك الغاية، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، النساء 100. ولهذا فقد قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، النساء 74. فالمجاهد له أجره سواء قتل أو غلب. أما النصر والتمكين فهو واجب على المجموع كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأنفال 39. فيجب أن يستمر السعي بصوره المختلفة حتى يتم التمكين لدين الله تعالى. جيم. وقد يكون من أسباب تعجل الصدام طاعة الأمير في ذلك، وهنا إذا اتفق رأى أتباعه على أنه لا مصلحة في الصدام فإنه يجب عليهم ألا يطيعوه، فقد قال محمد بن الحسن الشيباني في باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب: فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا، كان أمره إياهم بذلك قصدا منه إهلاكهم واستخفافا بهم، وقد ذم الله تعالى الطاعة في ذلك، فقال: فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، الزخرف 54. دل. وقد يكون من أسباب تعجل الصدام تقليد أموذج قتالي نجح في بلد ما، في بلد آخر تختلف ظروفه عن البلد الأول فلا يكتب له النجاح. والرأي هنا أن أسلوب التغيير المناسب لبلد ما هو الأسلوب الذي جرب ونجح من قبل. هذا هو ما ينبغي اتباعه مع إدخال تعديلات عليه تتناسب مع تغير الأحوال والزمان. فهذه بعض صور التعجل الذي هو سبب الحرمان. وقال عمر بن الخطاب إن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث أي المتأني. وقال وليس البر بأن تتوى البيوت من ظهورها ولكن البر من يتقى وتوى البيوت من أبوابها. البقرة 189. فكل شيء ومنه التغيير الإسلامي له بابه الذي يجب أن يؤتى منه. أما تسلق الأسوار بانتهاج الديمقراطية أو بالاجتماع على غير منهج أو بالتعجل في التأليف أو بتعجل الصدام فليس من البر وليس من التقوى ولا يثمر إلا الحرمان والندم. ونحن نعتقد ونبين دائما بأن الواجب على الأمة هو العمل للجاد لجهاد يكون فيه تغيير هذا الواقع وإقامة الدولة المسلمة لتحقيق التوحيد ودحر الشرك والتنديد. ولكن هذا لا يعني عدم مشروعية الجهاد والقتال وإن لم يثمر إقامة الدولة حالا، فإن الجهاد عبادة مشروعة كالصلاة وسائر العبادات، وهي المدرسة التي يتربى من خلالها الجند الذين سيغيرون هذا الواقع إن شاء الله، والأدلة على مشروعية ذلك كثيرة لا يتسع هذا المجال الضيق لسردها. والمصنف نفسه قد قال صفحة 918 تحت رقم 8: وإن كانت هذه النكاية هي عمل صالح في ذاتها لقوله تعالى: والأينالون من عدو نيلا إلا وكتب لهم به عمل صالح. التوبة 120. وهذه ليست دعوة منين أو تشجيعا على العمل العشوائي غير المنظم والمدروس ودون أعداد، والذي يسميه البعض بالأعمال اليائسة أو التزبق بالتحصرم كلا. فلازلنا مع قولنا بجواز الجهاد الفردي والجماعي، نحث على ترسيخ العقيدة والخبرة بمكائد العدو ونقاط ضعفه والبصيرة بالأحكام الشرعية وبالواقع وفق المصالح والمفاسد وغير ذلك مما ندند عليه، كي تكون الضربات في أعداء الله موجعة تدفع الدعوة والجهاد إلى الأمام وتظهر صورة الجهاد المشرقة واضحة غير مشوهة بين الخلق، وليست مجرد أعمال عشوائية مبتورة غير مدروسة الثمرة والتوقيت والأهداف، وربما تقر أعين أعداء الله ويفرحون بها، بل ربما تعمدوا تضخيم شأنها عبر وسائل إعلامهم، خصوصا عند نجاحهم في كشف فاعليها بسرعة مع أن منفذيها شباب حدثاء أسنان تنقصهم الخبرة والعدة والبصيرة، وذلك ليعظموا جهود جنود الشرك الذين دحضوا تلك المخططات وكشفوا أمر أولئك الشباب تخويفا لمن تحدثه نفسه بمثل ذلك، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. آل عمران 175. ومفاخرة بخبراتهم ونشرا الإحباط والتخذيل بين صفوف الشباب، وليحصلوا بذلك على مزيد من الصلاحيات والرتب والنياشين بتعجل أولئك الشباب وقلة خبراتهم وتفريطهم بالإعداد الجد. ولا يعجل القارئ فيظن أن نشترط النجاح والنصر للعمل كي يكون جهادا شرعيا، بل الذي أرمي إليه وأدعو إليه هو بذل الوسع في الإعداد التربوي والمادي بترسيخ العقيدة وتعميق الخبرة بالواقع ليجمع العمل ولو كان صغيرا بين البصيرة في الأحكام الشرعية والواقع وبين التواصل في العمل، فلا يزال سنة ظاهرة قائمة تحيي النفوس مع الثبات على الحق في كل الأحوال. وأحذر من أعمال تجمع بين الجهل في الأحكام الشرعية والواقع والعشوائية في أعمال مبتورة غير مدروسة يعقبها مواقف تخاذل وذلة بين يدي أعداء الله وتشويه للدعوة والجهاد، فتورث بذلك حقا الندامة والإحباط والتخذيل. فكم تألمنا على شباب تعجلوا الصدام حديهم في ذلك الحماس الأجوف قبل أن يرسخ الإيمان في قلوبهم ودون أن يتبصروا في الأحكام الشرعية والواقع، وكأنما الغاية أن يعملوا عملا ماديا كيفما كان ذلك العمل، تأثراً بما يسمونه من أخبار إخواننا في بلدان أخرى. قد قطعوا شوطاً لم يقطع هؤلاء الشباب عشر معشاره بعد، ودون مراعاة لاختلاف الظروف والأحوال والإمكانات. وربما سعى بعضهم لقلة معرفته بالأحكام الشرعية في أعماله العشوائية إلى عقوبة بعض العصاة بأشد مما شرعه الله من قتل أو قطع أعضاء أو استحلال مال ونحوه مما ينغمس فيه بعض المتحمسين عن غير بصيرة، ولا يفرق في المعاملة بين العصاة والكفار، فيزرون بدعوتهم ويشوهون جهادهم. وربما انقلب بعضهم في السجن بعد ذلك على عقبيه فاعترض على أقدار الله وبرئ من إخوانه وقال أقوالا تشوه الدعوة وقد ترده عن الدين. ثم رأينا بعد هذا كله من يذل نفسه وأهله لأعداء الله، يستجدي الطواغيت والمشركين من نواب البرلمان كي يفرجوا ويعفوا عنهم، فأي جهاد هذا الذي لا يتقي الله أصحابه في دينهم وتوحيدهم الذي هو أهم مصلحة في الوجود، فيشوهوه بأمثال هذه التناقضات. والخلاصة أن الذي أريد قوله بعد هذا الاستطراد هو كالذي قاله أسعد بن زرارة رضي الله عنه لقومه بين يدي بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا قوم، إما أن تأخذوا هذا الجهاد سواء كان فرديا أم جماعيا، وسواء أقام دولة الإسلام أم لم يقمها، إما أن تأخذوه بحقه وتتحملوا تبعاته، فلا تنقلبوا على أعقابكم وتشوهوا دين الله، أو فذروه، واشتغلوا بالدعوة إذا لم تتحملوا تلكم التكاليف، فإن ذلك أعذر لكم عند الله، من أعمال تقوم على التخبط والجهل ثم تختم بالتناقض وتشويه الدعوة والتوحيد. أو بالذل واستجداء أعداء الله. أقول هذا نصحا لإخواني وتحريضا على الأطيب والأفضل والأنكى بأعداء الله لتخذيلا، مع معرفتي بأن الصور المشرقة الثابتة بين أبناء هذا الدين كثير، ولعل التفصيل في هذا الباب يكون له محل آخر. النكت اللوامع الصو من 46 إلى 48. ثانيا، ومن أوبه التقصير في العمل الإسلامي نقص الإخلاص، وهو وإن كان من أعمال القلب الباطنة إلا أن له علامات ظاهرة، ومنها: واحد، عدم رجوع عن الخطأ والإصرار عليه، خاصة الخطأ في التآليف الشرعية الناشئ عن التعجل وعدم الأهلية، فما رأيت أحدا عاد عن خطئه خاصة لو كان له أتباع، لأنه يرى بجهله أنه سيفتضح أمامهم لو اعترف بخطئه، وهذا خير له في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل والعناد. هذا رغم دعوى الجميع أنهم يريدون مرضاة الله ونصرة دينه، وكذبوا، فلو كان هذا مقصدهم لاتبعوا ما دل عليه الكتاب والسنة ولا أقروا بالخطأ، وقد ضربت أمثلة لذلك في عدة مواضع بهذا الكتاب، خاصة في آخر مبحث الاعتقاد، بل يصرون على الخطأ ويتخذونه دينا ومذهبا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وحال هؤلاء يشبه من نزل فيهم قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فاطر من 42 إلى 43. اثنان، رفض التحاكم إلى الشرع، فإن الواجب على المسلمين أن يتحاكموا فيما بينهم إلى الشرع، وهذا سأفرده بموضوع مستقل عقب موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، وقد رأيت جماعات إسلامية ترفض أن تحتكم في خلافاتها إلى الشرع، مع أنهم يدعون إلى تحكيم الشرع وأن جماعاتهم ما قامت إلا لمحاربة من يحكم بغير ما أنزل الله، فإذا ما دعوا إلى حكم الله أعرضوا، فهم أولى بالجهاد من حكامهم، وهذا صريح النفاق كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء 61. وقد شاء الله أن أكون حكما في خصومات بعض طرافها من الدعاة المشهورين، وحين وجب الحق عليه تملص منه وأبى أن يؤدي ما وجب عليه، فقلت: والله لا يمن الله علينا بحكم إسلامي حتى نرضى بحكم الله فيما بيننا، فقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 1:1. 3. التعصب للطائفة بالباطل، وهذا حال كثير من أتباع الجماعات والأحزاب الإسلامية، فبعض الأتباع يلغي عقله ولا يفكر على ضلال طائفته أم على هدى، وما صار أهل النار في النار إلا بتعطيل عقولهم، كما قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الملك 10. وبعض الأتباع يظهر له خطأ طائفته ثم ينصرها بالباطل، وحاله كمن قال الله فيهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. المائدة 104. 4. ورأيت مسؤولي بعض الجماعات الإسلامية يقولون إنه لو تغلب غيرهم من الجماعات الإسلامية الأخرى على بلدهم وأقموا حكم الإسلام فيه، فلن يكون أمامهم إلا ترك بلدهم والعيش في غيره، وهذا لم يقف عند حد نقص الإخلاص، بل إن هذا القول ضلال مبين، إذ إنه يبين أن هؤلاء لا يريدون حكم الإسلام على الحقيقة، وإنما يريدون الحكم لأنفسهم، ولو أردوا حكم الإسلام لفرحوا به كيفما أت، خاصة وأن طاعة الإمام المتغلب واجبة بإجماع أهل السنة. 5. ورأيت بعض الجماعات الإسلامية، وهم مستضعفون مشردون في الأرض، يتوعدون خصومهم من الجماعات الأخرى بالانتقام منهم إذا مكن الله لهم، وهذه كلها من صور نقص الإخلاص، وقد قال تعالى: وما النصر إلا ومن عند الله. آل عمران 126. والله ينزل نصره على ما يعلمه من الصدق والإخلاص الذي في القلوب، كما قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثأبهم فتحا قريبا. الفتح 18. فهل هذه القلوب مؤهلة لتنزيل النصر والفتح؟ وهذا مما يبين لك أن بعض من يرفعون راية الدعوة الإسلامية إنما هم يدعون لأنفسهم على الحقيقة لطلب الملك والسلطان والثروة، لا يدعون إلى الله كما يقتضي الإخلاص، وهؤلاء ليسوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وصف أتباعه بأنهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يوسف 108. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدلوهب في فوائد هذه الآية الأول: أن الدعوة إلى الله طريق من يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدعون إلى الله لا الذين يدعون لأنفسهم. روى البخاري رحمه الله بسنده عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، وثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. وأنا أقول بقول أبي برزة رضي الله عنه: والله إن كثيرا من رؤساء الجماعات الإسلامية ما يريدون إلا الدنيا، وما يدعون إلا لأنفسهم، ولو كانوا يدعون إلى الله وإلى الحق لتعلموا الحق أولاً ولاجتمعوا عليه ثانياً، ولكنهم، كل حزب بما لديهم فرحون. الروم 32، وإن يحتسب عند الله أني أصبحت ساخطاً على هؤلاء وعلى أمثالهم. ولما شرع الصليبيون في الاستيلاء على الأندلس والتهامها قطعة بعد أخرى، كانت بلاد الأندلس مقسمة إلى عدة ممالك متناحرة في كل مدينة مملكة، فاضطر ملوك الطوائف هؤلاء للاستعانة بسلطان مراكش يوسف بن تشفين وبجيشه على الإفرنج، فأغاثهم، وبعد النصر طلبوا منه أن يبقي بعض جيشه ببلادهم ليعينهم على الإفرنج، فأبى وقال لهم أخلصوا نيئتكم يكفكم الله عدوكم، وذلك لما رآهم متفرقين مختلفين متناحرين. وما زالت هذه النصيحة قائمة لكل مشتغل بالعمل الإسلامي إلى اليوم. أما سوء الأخلاق المتفشي في ساحة العمل الإسلامي واتباع السياسات الحزبية الجاهلية مع الخصوم واتباع السياسة الميكافيلية لنيل المآرب بأي وسيلة، وندرة الأمانة والأثرة، فحدث عنه ولأحرج، وهذا كله من أسباب الخذلان. فالتوفيق له أسباب معروفة في الشرع، وعلى رأسها حسن الخلق واتباع مكارم الأخلاق، وبهذا استدلت السيدة خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي، قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، إلى أن قالت، فرجع بها رسول الله عليه الصلاة والسلام يربف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فأقسمت السيدة خديجة رضي الله عنها على أن الله ليخزيه عليه الصلاة والسلام، واستدلت على ذلك بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق. فهل يرجى نصر من الله مع هذا كله؟ وإن أشكف القائمين على العمل الإسلامي أهون من الشك في وعد الله تعالى بنصر المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. النساء 135. ومن باب تمام الشهادة على النفس، فلا شك في أنه يوجد صالحون وأفاضل يسددون ويقاربون في ساحة العمل الإسلامي، عسى الله أن ينفع بهم. ولكن الأمر كما قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا الذي ذكرته هنا أقوله عن خبرة، وهي وجه نظر من محايد لا ينتمي لأي جماعة إسلامية أو حزب إسلامي. والجماعة حق وواجب في هذا الزمان، وقد لفت كتابي العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى في فقه العمل الإسلامي الجماعي والك. وكما ذكرت من قبل، فإن هناك فرقا بين العلم بالواجب والإيمان به وبين إمكان القيام به، ومثل هذا الواجب الذي له أهداف محددة لا يتأدى بالانتماء إلى جماعات بها مثل هذه العيوب المذكورة هنا، فهذه لا يرجى لها نصر ولا توفيق. ولكن من وجد جماعة صالحة دينا وعملا لزمه العمل معها، وذلك لأنني لا أدعي العلم بأحوال كافة الجماعات في شتى البلدان، ولكني أردت أن أضرب أمثلة للسلبيات المتفشية في الجماعات الإسلامية لتجتنب هذه السلبية، وهذا في معرض للحديث عن تغيير أنظمة الحكم الكافرة. وألخص ما سبق فأقول: إن طريق المسلمين لتغيير أنظمة الحكم الكافرة هو الدعوة بشتى الصور بعد سلامة المنهج وصحة المعتقد، مع إظهار الحق والبراءة من الكافرين وكفرهم، لمشاركتهم في كفرهم كمشاركتهم في الحكم العلماني أو البرلمانات الشركية، وإنما إعلان للبراءة والمفاصلة حتى تتميز الصفوف مع الصبر على أذى الكفار. وطلب النصرة من المؤمنين حتى تتكون جماعة قوية قادرة على التغيير وقادرة على الحكم بالإسلام إذا مكن الله تعالى لها. وهذا واجب المجموع، أما ما يجب على كل فرد فهو السعي في تحقيق ذلك بقدر طاقته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويجب أن تؤخذ خصائص كل بلد وخصائص أهله في الحسبان، وأن تسد الأمور لأهلها. هذا وبالله تعالى التوفيق.